بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بن صحيح: كتاب الزكاة. باب اسم مانع الزكاة. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع. قال أخبرنا شعيب. قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الله بن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطوى بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطوى بأذلافها وتنطوى بقرونها. فقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمل على رقبتي له رقى فيقول: يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الزكاة. وتقدم أن الزكاة هي النمو والزيادة والشر، وهي حق معلوم. النمو والزيادة في اللغة وهي حق معلوم لأناس معلوم ذكرهم الله ثمانية لا يجوز صرفها لغيرهم، الثمانية هذول لا يجوز صرفها لغيرهم. فيقول رحمه الله: حدثنا باب اسم مانع الزكاة. باب اسم مانع الزكاة. اللي يمنع الزكاة هو الذي يسمى كنزا، هو الكانز الذهب والفضة. أما اللي يزكي أو يخرج زكاة فلا يسمى كنز. يقول رحمه الله: وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ما يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبام وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الزكاة ما دام تخرج الزكاة من المال فليس كنز، فلا يسمى كنز. والمرأة إذا كان لها حلم وتعيره فهو زكاته، عاريته هي زكاته، فلا يسمى كنز. كما يقول بعض الناس اليوم أن زكاة الحلي عند المرأة لازم يزكيه ولا هو من الكنز، يقول: لا، عاريته هي زكاته، لكن تعيره وتلبسه فهي زكاته العارية، فلا يسمى كنز وليس من قبيل الكنز. وهذا رأي خاطئ، رأي خاطئ إذا قلنا أنه من الكنوز، لأنها تعيره وتلبسه فلا زكاة فيه. مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشياء والأثاثات والأشياء التي في البيت تستعملها الإنسان لا زكاة فيها. فالشاهد يقول رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع. الحكم بن نافع قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة قال: حدثنا أبو الزناد. حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تأتي الإبل، إذا كان إنسان عنده إبل، عنده رعاية، عنده رعية ورعية ورعية رعاية من الإبل، ولا يخرج زكاتها ولا يحلبها على الماء، ما يعطي حليب، يقول: تأتي يوم القيامة أو فر ما كانت ثم يبطح هو وتطعه على واحدة واحدة على واحدة واحدة أضلافها يوم القيامة، نعوذ بالله، عقاب بين الناس، ومبطوح ما عليه ثياب ولا شيء، مبطوح على بطنه وتطعه بأخلافها أو فر ما كانت، يقول: تذني فيأتي يوم القيامة وعلى ظهر على رقبتي بعير. يا محمد أقول: لا أملك لكم، قد بلغتك. وصحيح، بلغنا الرسول عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين، أدى الرسالة ووصل الأمانة وبلغ الناس بلاغا مبينا لا حجة لهم به. يا محمد يا محمد لا أملك لك من الله شيئا. يقول: وتأتي الغنم أوفر ما كانت تطعه بأضلافها بأخرافها، وتأتي البقر وتأتي والذهب والفضة يحمى عليها في نار جهنم إلى آخره. كل هذا يوم القيامة. نعم. قال: ومن حق أن تحلب على الماء. ومن حق الإبل إذا وردت على الماء تشرب أن يحلبها ويعطي جاره هذا وجاره هذا، لأن حليبها كثير، الإبل حليبها كثير، يحلب بقدر كبير ثم موزع على جيرانه اللي ما عندهم شيء يعطيهم حليب. نعم. قال ولا يأتي بعيري يحمل ولا رقبتي لو. ثم قال عليه الصلاة والسلام تتميما للكنز: لا يأتي على أحدكم على ظهري على رقبتي بقرة لها يعار أو بعير له رغى يقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا، لا أملك من الله قد بلغتك، بلغتك في الدنيا بلغتك، قلت لك أدي زكاته أدي زكاته فلم تسمع، ما أملك شيء لك الحين. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أنا أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان تطوق يوم القيامة، ثم يأخذ بأهل الزمي يعني شدقه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: لا يحسبن الذين يبخلون الآية. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم، هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عن أبي عبد الله بن دينار، عن أبي عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من آتاه الله مالا فلم يؤتي زكاته مثل له يوم القيامة. من آتاه الله مالا فلم يؤتي زكاته، ما أعطى زكاته، وأعطاك الله مال لكن ما أعطيت الزكاة، مثل لك هذا المال شجاعا أقرأ حنش نعوذ بالله أو حية شجاعا أقرأ له زبيبتان. فسر الزبيبتان بنابين، النياب من هنا طالع نعوذ بالله من هنا ومن هنا، يمسكوا بشدكوا من هنا ثم يجروا وتعرف السموم نعوذ بالله يدفع السموم بفوه، فتعذيب على تعذيب، عقاب على عقاب، شجاعا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يعني حنش، حنش أسود أقرع ما عليه شعر وهو اللي أشد قرصة نعوذ بالله، اللي ما على رأس شعر هذا أشد قرصة، وهو يسقط الحوامل اللي رأى إذا نظر بصر البصر أسقط الحوامل نعوذ بالله. وله زبيبتان يقال إنها نابين طالعات من هنا ومن هنا، يعضه شلوقه ويجر شدقه إلى وراء نعوذ بالله، والسموم تنزل على أفمه على جسده. ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم يقول: أنا مالك يا فلان يا فلان أنا مالك، لا تجزع لا تزعل لا تصيح لا تصيح، أنا مالك أنا كنزك اللي كنزتني، لا تصيح ليش تجزع أنت اللي كنزتني أنا مالك. نعم. ثم تلا: لا يحسبن الذين يبخلون بما، ثم تلا قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا يحبون، يبخلون بما أتوا يحبون أن يفرحوا بما بما لم يعملوا، فببشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخر الآية، فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. باب: ما أودي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي يونس بن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أعرابي أخبرني قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعله الله طهرا للأموال. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب ما أدي زكاته فليس باب بكنز. ما أدي زكاته ما أخرج زكاته منه فليس بكنز، يعني أنا أحط بالي صندوق وأقفل عليه لكن أخرج زكاته فيها الفقراء وينهون والباقي قاعد ما يسمى كنز هذا اللي عندي، حتى لو كان ملايين أنا أخرجت زكاة خلاص، أخرجت زكاة الواجبة لله أوجبها لي والفريضة أخرجتها، فهل إذا سكت على صندوقي يسمى كنز؟ تقول لا ما يسمى كنز، ما أخرج زكاته فليس بكنز، ما دام أخرجت زكاته أعطيتها الفقراء الذي سموا في سورة التوبة فلا هو فليس بكنز. يقول البخاري: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق، لقول النبي عاد استدل البخاري رحمه الله بقوله: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني الإبل اللي صارت أقل من خمس ما تخرج زكاتها، وخمس فيها شات إلى آخره، وأربعين فيها شات، أربعين من الغنم شات وخمس من الإبل شات. نعم. قال حدثنا أحمد بن شبيب، حدثنا أحمد بن شبيب قال عن أبيه شبيب، عن أبي شبيب قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب قال عن خالد بن أسلم، عن خالد ابن أسلم ابن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون. خالد بن أسلم يقول خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه في سفر فجاء أعرابي فقال ما رأيك في الذهب والفضة لي؟ قال بعدما نزلت الصدقة ليس هناك كنز، التي تخرج زكاته ليس كنز، بعدما نزلت الزكاة وفرضت الفروض في المال ما عاد تصير كنز. نعم. فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. فلما أنزلت الزكاة أخرجها الإنسان جعلها طهرا للمال، طهرا للمال مثل زكاة الفطر طهرا للبدن، بدن الصائم. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير النمر بن يحيى بن عمر أخبره عن أبي يحيى بن عمر بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن يزيد إسحاق بن يزيد وإسحاق عندكم يروي البخاري ومسلم عن 22 نفر يسمون إسحاق، منهم 8 انفرد به البخاري و5 انفرد بها مسلم، والباقي اجتمعوا على الرواية عنهم رحمه الله، كل من اسمه إسحاق للفائدة، أقول هذا للفائدة، 22 نفر كلهم اسمه إسحاق، البخاري يروي عن 8 انفرد عن 8 ومسلم انفرد عن 5 والبقية اجتمعوا على الرواية عنهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق ابن أبي شعيب بن إسحاق ابن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي عم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال عن أبيه يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة نعم عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليس فيما دون خمس أوسق ليس فيما دون خمس زود صدقة، يعني ليس في خمس إبل، الإبل إذا ما تمت خمس ما فيها صدقة، وليس فيما دون ستة أوسق صدقة، وليس فيما دون 40 صدقة، خمس أواق من الذهب صدقة، وليس فيما دون 40 شاة صدقة إلى آخره، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة يعني. أوسق خمسة أوسق صدقة 300 صاع. نعم. قال رحمه الله دثنا علي أنه سمع شيئا قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا هنا يقول علي بن أبي هاشم قال سمعت علي بن أبي هاشم قال عن حسين بن عبد الرحمن عن حسين بن عبد الرحمن عن حسين بن عبد الرحمن عن زيد بن وهب عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر. يقول مررت بالربذة، الربذة الناس اختلفوا فيها أهل التاريخ وطالع الأرصاد، الأرصاد في أماكن أماكن البقاع، مطالع في أماكن البقاع اختصر فيه معجم ياقوت الحموي، المعجم للأماكن ياقوت الحموي اختصره فيه الإرصاد في أماكن البقاع أو البقاع أو شيء من هذا الاسم. يقال إن الحنكية على طريق حايل، طلعت من الصويدة من المدينة رايحا شمال ثم تلف على الشمال أيضا، هناك مدينة كبيرة فيها حدائق نخل زم الحناكية، هذا اللي كنت أظن أنا واللي كنت أعرفه، لكن طلع ناس لنا يقولون إنهم حققوا التاريخ وحققوا الجغرافيا أن الربذة بين بدر ومدينة، هذا عاد شيء جديد، الربذة يقولون بين بدر وبين المدينة، يعني مدينة قرية هناك أو بير هناك بين المدينة وبين بدر، الله أعلم بالحقيقة. الشاهد أن أبو ذر رحمه الله جاءه هذا الشخص وهو بالربذة فقال له ما أجلسك هنا ليه بدر وحدك هنا؟ أبو ذر رضي الله عنه لما صار في غزوة تبوك صار يمشي وحده, انقطع الجمل وصار يمشي وحده هو جمله في شويه الى ما وصل الى تبوك. قال من اللي في التراب الحجر؟ قالوا ابو ذر الغفاري. قال النبي عليه الصلاه والسلام رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده, يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده. هذا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول ذكر للرجل السبب اللي أقدمه هنا والذي أجلسه في هذا المكان. يقول إني كنت في الشام عند معاوية بن أبي سفيان وهو أمير لعثمان بن عفان. يقول كنت أمر الناس أن يخرجوا زكاة مالهم, وأن الكنز هذا إذا ما خرجت زكاة يحمى يوم القيامة. فمعاوية يرى أنهم أهل الكتاب فقد قلت لا, الآية نزلت فينا وفي أهل الكتاب, الآية نزلت في المسلمين وفي اليهود والنصارى. كل من كنز من الذهب والفضة ولا ينفقه ولا يخرج منه زكاته فهو عليه نارا يوم القيامة. يقول فحصل جدال بيني وبينه فشكاني إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الخليفة يومئذ. فقال فكتب لي عثمان أن أقدم المدينة وسمعا وطاعة لولي الأمر ولو كان عبدا حبشيا. يقول فأتيت المدينة فكثر الناس كأنهم لو يروا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه, كثر الناس على أبي ذر صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام والذي قديمة صحبته. أتى إلى الرسول ومنه أحد عند الركن اليماني, ما عنده أحد الرسول ذلك اليوم يأتي أبي ذر الغفاري. فالشاد وكثر الناس علي اشتكيت فشكيت على عثمان. فقال هل أريد ترغب أن تتنحى قليل ولا تبعد عنا؟ قلت بلى. قال اخرج إلى الرفدة. يقول فهذا الذي أجلسني هذا المكان. مش اللي حصل اللي حصل رضي الله تعالى عنه أن اللي جعلني أنا أجعل المدينة الحناكية لأنها على طريق العراق, كنت جاي نسان من الكوفة على طريق فيد على طريق كذا تمر بالحناكية. هذا اللي حصل لابن مسعود رضي الله عنه. يقول إنه وصل إلى حناكية وإذا جنازة مقدمة عندها مرة عندها حرمة. فقال من هذا؟ قالت أبو ذر. يقول فالتال يصيح ابن مسعود رضي الله عنه ونزلوا حضروا له وقال رحمك الله رحمك الله وتمشي وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك. يقول فدفنوه بالرفدة. الذي جعلني أفضل هذا الكلام أنها حناكية التي على طريق حائر, الذي إذا طلعت من الصويدة كيلو الصويدة 300 متر بين جبلين سوتها الحكومة الحين رايح وجاي, ساعة ما تطلع تلف يسار أمامك حدائق ومدينة كبيرة تسمى الحناكية عندي أنا. لكن بعض الأخوان يقول لا بين بدر والله أعلم. الشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء من العراق فجاء على الجنازة على الطريق. من هذه؟ قالت أبو ذر الغفاري. فنزل يصيح يبكي ونزل وجماعته وحفروا له ودفنوه وقال رحمك الله تمشي وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك, المرأة على الجنازة مقدمة من المرأة. الشاهد أن أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه توفي وحده كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا عياش قال دثنا عبد الأعلى قال دثنا الجريري أنا بلالا أن الأحنف من غيث أنه قال جلست قال وحدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا عبد السمد قال دثني أبي قال دثنا الجريري قال دثنا أبو الأعلى بن الشخير أن الأحنف من غيث حدثهم قال جلست إلى ملئ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والأيه حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نقص كتفه ويوضع على نقص كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنذرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي قال ما أحب لي أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن سعيد الجريري قال حدثنا عن العلاء بن الشخير قال عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثنا حاقب بن منصور قال حدثنا عبد الصمد عن أبي عبد الوارث قال عن سعيد الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن كيس حدثه أنه لقي أبا ذر الغفاري. نعم قال جلست إلى ملأ من قريش فراجع رجل خشن الشعر. يقول جلست إلى ملأ من قريش بالمدينة يقول فرأيت فجاء رجل خشن الثياب خشن الهيا خشن الشعر. يقول فوقف عليهم ثم قال لهم نعم بشر الكانزين برطب يحمى عليه. بشر الكانزين أو الكنازين أو بشرهم برطب يعني حجارة من الحجارة تحمى عليهم من جهنم. بشر الكانزين والكنازين برطب حجارة تحمى عليهم من نار جهنم. يقول ثم تنحى وجلس بعيدا. يقول فذهبت إليه وجلست جنبه فقلت رأيت كأن القوم كرهوا ما قلته. قال لأنهم لا يعقلون أنا ما قلت إلا ما قال خليلي. لو قلت من هو خليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي يعني مرة من المرات وأنا عنده والشمس قريبة الغروب فقال لي يا أبا ذر. يقول فعرفت اسمه يوم سمى نفسه يا أبا ذر هل ترى أحد؟ قلت نعم يا رسول الله وظنيته أنه سيرسلني في حاجة. فقال والله إنها لو لي مثل هذا كنت ما أحب أن لي مثل هذا إلا أنفقه في سبيل الله إلا لثلاثة دنانير دينار أنفقه على نفسي ودينار على زوجتي ودينار على أولادي أو شيء من هذا. الشاهد دينار في سبيل الله. ثلاثة دنانير هي التي لا يحسب عنها الإنسان. دينار تأكله لنفسك دينار تنفقه على زوجتك دينار تنفقه على أولادك هذه ما تحسب عنها الإنسان. والباقي كله حب أن أنفقه في سبيل الله. يقول له فأشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا قلت لهم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يعقلون. نعم إن هؤلاء لا يعقلون لكن هؤلاء لا يعقلون. نعم إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم الدنيا ولا أستفتيهم عن دين. يقول إنهم يجمعون الدنيا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين. صح الدين عنده حديث الرسول كافية والدنيا ما هو أزهد الناس بالدنيا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. يقول إن المال يخرج من هنا ويطلع من الثدي ويخرج من الثدي يطلع من نقرة كتفه يعني من النقرة اللي بين الضغرفين هذه لها نقرة. يقول يدخل المال من هنا ويطلع من هنا يدخل من هنا ويطلع من هنا إلى آخره. قال يوضع على حلمة الثدي أحدهم حتى يخرج من نقرة يوضع على ثدي المال الكنز يوضع على حلمة الثدي رأس الثدي الحلمة هذه ثم يطلع من هنا من نقرة التي بين الحفرتين بين الترقوتين ثم يوضع من هنا ويطلع من هنا إلى تعذيب لأنه يطلع من هنا حامي جهنم نعوذ بالله. يطلع جمر ينزل من النقرة بين الترقوتين ويطلع من حلمة الثدي ويخرج من الثدي ويخرج من نقرة اللي بين الترقوتين كله عذاب نعوذ بالله حجارة من جهنم. نعم باب إنفاق المال في حقه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني قيس بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا باثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق ورجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها. يقول البخاري رحمه الله باب إنفاق المال في حقه. إنفاق المال في حقه كما سيأتي في الحسد أن الحسد كله مذموم لأنك تحسد أخاك المسلم على سيارته على بيته على عافيته على كتابه على تحسده ليش؟ الحسد كله مذموم ما عدا الخصلتين التي أخبر الرسول بهما عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال عن قيس بن أبي حازم. نعم عن إسماعيل بن أبي إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا باثنتين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله المال فهو ينفقه سرا وجهرا يمنه ويسره يفرق من هنا ويفرق من هنا ويفرق من هنا، فيأتي واحد فقير ما عنده مال يقول لا ليس لي مال مثل هذا وأفرقه مثل ما عاملهم فأجرهما سواء. انظر النية كيف تعمل، نيتك الإنسان للخير كيف تعمل، توصله إلى أجر الرجل اللي عنده مال ويفرقه على الناس توصله إلى أجره، فهما سواء في الأجر، هذا له أجر على الإنفاق الحقيقي وهذا له أجر على النية، حيث نوى أن لو كان له مال لأخرجه كذا وكذا، وهذا كما أخبر أن الإنسان إذا نوى حسنة كتبت له حسنة، وإذا فعلها كتبت عشر، وإذا نوى سيئة أخرت، فإذا فعل صارت سيئة واحدة، وإن لم يفعلها كتبت حسنة. هذا من رحمة الله وفضله ومنه على عباده تعالى وتقدس. فالإنسان بنيتك تدور، الإنسان بنيتك اللي في القلب تدور، هي التي تدور بك الإنسان وتدور بأعمالك الصالحة، فأجرهما سواء. والثاني أعطي علما، فالرجل هذا ما هو عالم يقول لا ليتني أم عالم أفعل مثل ما فعل، فأجرهما سواء أيضا. هذا في قرآن أو علم فصار يعلمه الناس، فهذا يتمنى أن يكون مثله ليعلم الناس، فأجرهما سواء. انظر النية كيف تعمل بالإنسان، هذا ينوي أن يكون عالم يدرس الناس يعلم الناس، وهذا أن يكون غني ينفق المال كما أنفقه الثاني. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مال فهو ينفقه في جهر وسرا، فهذا يتمنى أن يكون مثله ليعمل عمله، ورجل أتاه علما فهو يدرسه ويعلمه الناس ويقول واحد يا ليتني مثل منه، فأجرهما سواء. هذا الحسد هو اللي محبوب وموفور للعبد وأجره عليه كثير، وما الحسد. وأما بقية الحسد فهو مذموم كله صغيره وكبيره، جميع الحسد مذموم صغيره وكبيره، لأنه تحسد أخاك المسلم على عافيته وعلى حقه وعلى كذا، لا يجوز هذا. باب الرياء في الصدقة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قول الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلدا ليس عليه شيء، وقال إكرمة وابل مطر شديد والطل الندى. يقول البخاري رحمه الله باب الرياء في الصدقة، إنسان يرائي في صدقة نعوذ بالله، مع أن الفريضة لا أخرجتها لوجه الله وتنوي وجه الله ما فيها رياء. الصلاة إذا كانت فريضة وتصلي لوجه الله ما فيها رياء، والزكاة إذا كانت فريضة وتخرجها ويزدحم الناس على بابك تعطيهم ما فيها، لأنك تجب بالغيبة عن نفسك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، قطع الغيبة، لأنك إذا ما تزكي وانت صاحب مال ويشوفون الناس أنك صاحب مال ولا تزكي، يقول فلان عندهم مال ولا يزكي فيغتابونك الناس، لكن أخرج زكاتك علنا شوفونه عند الأبواب، تعطي هذا وتعطي هذا وتعطي ما شاء الله فلان والله يخرج زكاة ماله، فلان ما شاء الله يخرج زكاة ماله، تصلي مع الجماعة يرونك الناس تصلي ما شاء الله فلان يصلي ما يخلي ولا تصلي بالمساجد، معناه أنك جبيت الغيبة عن نفسك، قطعت غيبة الناس عن نفسك، فليس في رياء فريضة، الفريضة ما فيها رياء، إنما الرياء في الشيء اللي ما هو فريضة أو أن الإنسان يخرجها للناس لأجل الناس، الرياء هو أن يخرجها للناس. يقول البخاري قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لاحظ رئاء ينفق ماله رئاء، لا يريد وجه الله وإنما يريد وجه الناس، أوه والله فلان عنده مال يطلع نشوف يعطي فلان ويعطي فلان ويعطي فلان، ليش يمدحوه الناس، بس قصده الرئاء، يعطي الأموال كذا ويعطي الملايين كذا ويعطي كذا، يقصد الثناء بس، لا يقصد وجه الله ولا الدار الآخرة. فهذا نعوذ بالله، جميع العمل باطل، جميع ما يعمله باطل، إذا كان ما هو لوجه الله فجميع ما يعمله ضرر عليه وعائد عليه، كالذي أخبر تعالى في سورة الأنفال أنهم ينفقون أموالهم فتكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا اللي يجعلهم رياء لأجل الناس لأجل مدح الناس وثناء الناس، هذا نعوذ بالله رايح عليه وبال، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا تبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فبشرهم ولا فبشروا بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وذنوبهم إلى آخر الآيات. نعم. هنا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان صفوان الصخرة الصخرة الملسة صفوان عليه تراب فأصابه وابل. فإن لم هذا اللي ينفق ماله لوجه الله فإن لم يصبه مال وابل فطل الوابل مطر أصابه مطر ومحى عنه كل سيء عن هذا التراب. والثاني أما لم يصبه وابل فأصابه طل والطل هو النز في آخر الليل لقمت الإنسان ولا سيارتك فوقها ماء وبيه والشارع فوقه ماء هذا الطل. أما الوابل المطر اللي ينزل معه. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل الله إلا من كسب ضيق لقوله تعالى ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نبيه عن أبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كيما يربي أحدكم بلوه حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقان ابن دينار عن سعيد بن يسار فقد أموال المشركين وجمعت هذه الأموال ولا قسمت يقوم ياخذ من الاموال يقوم تصدق بها هذا لا يقبل لا يقبل صدقه من غلول لابد تقسم وكل انسان يعطي حقه يجي حقه اكثر تصدق من حقك. اما مدار المال جمع من اموال المشركين وجمع ليقسم بين الناس تاخذ منه قبل يقسم وثم تصدق لا تقبل لانها حرام وربا لا يجوز الصدقه فيها لانها ليس لك للمسلمين كلهم. فاذا صدقت بمال في حق للمسلمين كافة مسلمين كافة لهم حقوق فيه فالأجر لهم هم له ما هو لك أنت. نقول البخاري ولا يقبل الله إلا من كسب طيب ولا يقبل الله إلا من كسب طيب من حلال خالص ولا ما يقبل حتى اللي فيه شبهة فيه شوية حلال وفيه شوية حرام ما يقبل لازم حلال قرش حاله قرش تعرف أنه مدخله حلال صدق به يقبل الله تعالى ويجعله يربي كما يربي في لوه أو تمرة من حلال نقبلها ويربيها كما يربي أحدكم في لوه حتى تكون أمثال الجبال يقبله الله بيمينه وكلتا يدي ربي يمين كلتا يدي ربي يمين يليق بجلاله وعظمته يعني تقبلها بيمينه وكلتا يدي ربي يمين يتقبلها ويربيها كما يربي أحدكم فلوة. العرب تربي المهر تغير من حبهم لفرج علشان يجاهدون في سبيل الله عليها وثمنها قريب 100 ناقة. الفلوة تغير ثمنه عند العرب قريب 100 ناقة لأنها غالية عندهم. فربنا تعالى وتقدس مثل بالفلوة لغلوه عند الناس كما يربي أحدكم فلوة يربيها ويحلب لها من لبن الإبل يسكيها بنفسه ويمسح ظهرها يسكيها ما إن شاءت ماء ويحبها حبل أو ما يحبها إلى آخره. المهم كما يربي أحدكم فلوة يتقبلها ربنا تعالى وتقدس بيمينه ونثبت لله يمين تليق بجلاله وعظمته وكلتا يدي ربي يمين تعالى وتقدس كلتا يدي ربي يمين فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكبر الفلو تكبر ثم يركبه الجهد في سبيل الله فيها يربه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون أمثال الجبال في يوم القيامة وله من الحسنات من الفلو هذا أمثال الجبال. قال حدثنا عبد الله بن منير يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله ابن دينار قال عن أبي عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة وإن الله يتقبلها بيمينه. يقول من تصدق بكسب تمرة شك تمرة أو تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. الله ما يقبل إلا الطيب الخبيث ما يقبله حتى لو في شبهة حتى لو خمس التمرة هذه ما مشبوه ما يقبل ربك تعالى وتعالى. لابد تمرة خالصة حلال خالصة كلها يقبلها ويتقبلها بيمينه كما سبق. نعم. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه كما يربي أحدكم فلوه. ولا باب الصدقة قبل الرد. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبة قال دثنا معبد بن خالد نو قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها. يقول البخاري رحمه الله باب الصدقة قبل الرد. باب الصدقة قبل الرد يعني قبل ردها عليك ما يقبلها أحد. تمشي بصدقة مالك عندك أموال من الذهب والفضة وتحطها بكيس وتمشي خذ يظن لما بيها والله ما لو جئتي أمس أنا قبلتها أما اليوم ما أقبلها. ليش؟ لأن المال يكثر عند الناس ولا يبي زيادة. زيادة ما يبغى ويقنعون الناس يصير عندهم قناعة ما يبون زيادة المال. ليش؟ لأن القيامة قربت خلاص. إذا حصل هذا فالقيامة راحت تكون قربت. يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال عن حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته. يقول حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا قبل أن يمشي الإنسان بصدقته من الذهب الأحمر في حطب كيس أو بصحن خذ يا فلان. يقول لا والله ما أقبلها اليوم لو جئتني بالأمس ربما أما اليوم فلا أقبلها خلاص. يقول يأتي على الناس زمان يردون الناس الذهب والفضة صدقة الذهب والفضة يردون ما يقبلون. لو جئتني أمس يمكن أقبلها أما اليوم ما أقبلها استغنيت يعني أموال ولا أبي زيادة. شوف سيأتي على الناس زمان ترد الصدقات ولو كانت من الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال دثنا أبو زناد عن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخزر فيكم المال فيفيد حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال يكثر الذهب والفضة يكثر المال حتى يهم الرجل إخراج زكاته يهمه وين أوديها. كل من قاضت من الناس يرفض يقبلها وين أوديها. يهمه إخراج زكاة ماله عنده زكاة من ماله يهمه أن يقبلها أحد ما يقبلها أحد يرفضون الناس. كل من قلت خذ قال لا والله ما أقدر عندي أنا أموال ما أقدر إلى آخره. سيأتي على الناس هذا الزمان ما بعد جاء يمكن يأتي الله أعلم أو أنه مضى سابقا الله أعلم. الشاهد أن هذا الزمان اللي تكثر فيه الفلوس رايح يجي لكن لما نرى أن الفلوس صارت ورق هذا معناها أنها ما بعد وصل وقت الذهب والفضة ما وصل لأنه رايح يذهب هذا الورق ويذهب البنزين ويذهب كل شيء ويأتي الجمل يركبون الناس على الناقة ويحاربون بالسيف والرمح ثم يأتي لهم فلوسهم الحقيقية الذهب والفضة ينفقون ذلك زكاته 200 درهم الفضة والذهب زكاته ربع العشر من 12 إلى آخره. أما اليوم حتى زكاة ما ندري كم نطلع حتى زكاة يومنا هذا من الورق اللي بين يدينا ما ندري كم زكاتنا ولا ندري كم نخرج منه إلا أننا نرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله كل 200 اجعلها زكاة الإنسان. الحكومة إذا حطت ورق فمئتي الورقة تصير زكاة تصير نصاب وآخر زكاتها 5 من 200 5 الورقة اللي بين يدينا. يقول الشيخ رحمه الله اجعلها 200 زكاتك اجعلها 200 وأخرج منها 5 هذا حل وسط. حل رحمه الله يعني لأنها مشكلة يريد أن يحلك حل وسط ولا ما هو حقيقي ما ندري وهذا الصحيح ولا لا ما حد يدري لأن ما ندري كم زكاة الورق هذا اللي بين يدينا. ورق الريال والفضة والذهب الفضة عرفنا دينار أنها 200 درهم فيها 5 ريال و12 مثقال من الذهب فيه ربع العشر هذا معروف لكن اللي بين يدينا ما ندري كم نزكي ولا نصابه إلا أننا نأخذ بكلام الشيخ رحمه الله. فكل ما جعلت الحكومة نقدا لك يا الإنسان سواء حديد ولا ورق ولا جلود اجعل 200 كل 200 درهم اجعلها نصاب وزكيها 5 واجعل واخرج منها 5 وهذا حل من الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال دثنا أبو مجاهد قال دثنا محل بن خليفة الضائي نعم قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج البعير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم يقولن له ألم أعطيك مالا فليقولن بلى ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يميني فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شمالي فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فك بكلمة طيبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل أبو عاصم الضحاك قال حدثنا سعدان بن بشر سعدان بن بشر قال قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا أبو مجاهد الطائي قال قال حدثنا محل بن خليفة محل بن خليفة الطائي أيضا قال قال سمعت عدي بن حاتم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنهم جميعا الثلاثة كلهم من طيب. يقول عدي بن حاتم إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه اثنان, واحد يشتكي الفقر وواحد يشتكي القطع الطريق يقطع طريق ويسافر ويأخذ ما معه من الطريق. فقال للفقير انتظر سيأتيك يوم تدور ما صدقتك من يقبلها ما تقبل ما تقبل منك وأنت يا صاحب قطع الطريق سيأتي يوم تخرج الضغينة الضغينة الضعينة المرأة على بعيرها من العراق إلى مكة ما معها أحد ولا تخاف أحد. تعال الله تقبل تخرج المرأة على جملها من العراق إلى مكة ما تخاف أحد ما تخاف أحد ولا يقطع طريقها أحد وأنت ستأتي عليك يوم تخرج يفيض المال وتخرج تخرج زكاتك ما تلقى من يقبلها اصبروا حتى تروا ذلك اليوم. نعم. فقال فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها ثم لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله حريان ليس بينه وبينه ترجمان فيقول يا عبدي ألم أرسل لك رسول قال بلى ألم أوتيك مالا ألم أوتيك مالا قال بلى يا ربي فيقول فينظر عن يميني فلا يرى فينظر الرجل عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن شماله فلا يرى النار وينظر قدامه فليتصدق الإنسان ولو بشق تمرة لتكون أمامه قدامه بين يدي الله. نعم. فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإن لم يجد تمرة فبكلمة طيبة ما وجد تمرة صدق بها كلمة طيبة السلام عليك يا أخي كيف حالك أرجو الله أن يغفر لي ولك هذه كلمة طيبة فإن لم يجد تمرة صدق بها أو قرش صدق به أو ريال صدق به فبكلمة طيبة يا أخي كيف حالك أحسن الله لي ولك وغفر الله لي ولك هذه من الكلمات الطيبة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن العلاء قال دثنا أبو أسامة عن بريدنا نبي بردان نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا بريدة بريدة بن بردة قال عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقة ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بصدقة ماله ما يجد من يقبلها. الله تعال شوف اليوم تحط رأس المال يقول رأس المال كيف أزكيه زكوا نعم زك رأس المال ليش ما تزكيه إذا ما زكيت رأس المال كيف زكيه ما زكيت مالك خلاص احسب رأس مالك الإنسان واحسب الفوائد اللي جت عليه وزكوا ما أنت تخلي تقول أنا رأس المال كيف أسوي أنا أجيب كذا بيع ومشترى وأجيب بيع ومشترى وأجيب نعم رأس المال اتركوا اعرف رأس المال وما ورد عليه أيضا يسمنه زكوا جميع كله زكي جميع ولا قعدت بلا زكاة يعني ما تزكي مالك الإنسان إذا تحيلت هذه الحيلة وحرمت الفقراء حقهم رأس المال سواء مليون ولا مليونين ولا أقل ولا أكثر معروف ثم ما وجدت عليه ما حصلت بعده من البيع والشراء ما حصلت عليه زكوا جميع المال والربح كله وأخذه عن ذنب لأنه سيأتي عليك زمان الإنسان ما يدرى تلحقه ولا ما تلحقه فما تخرج زكاتك ما تلقى من يقبلها أخرجها اليوم مدام تلقى من يقبلها أخرجها اليوم لا تأتيكم القيامة تعذب بها أخرجها اليوم مدام تحصل وناس يقبلونها منك ويشكرونك أخرجها ولا تقول رأس المال وما رأس المال رأس المال معروف والربح اجعله معه وزكى الجميع لتخرج الإنسان من تبعة المال هذا لأن المال هذا مثل الحمل اللي على ظهرك ترميه الإنسان خذ يا فلان زكاة خذ يا فلان خذ يا فلان ترمي هذا الحمل عن نفسك فريضة فرضها الله عليك ارمها عن نفسك الإنسان وأعطي الناس حقهم هكذا يجب على المسلم يقول ولكن زمان يطوف بالرجل 40 في مسلم 50 ورد حديثين أنها تتبع 50 امرأة كلهم يلوذن به كل إنسان محرم له هو محرم هذه 8 خوات وثمان وثلاث جدات وأربع زوجات وثمان خالات وثمان عمات إلى تصل 50 وأزماننا هذه الزمان اللي مضى والزمان هذا كل مواليده إناث تعالى الله وتقدم كل المواليد سهيل أن نسمع بامرأة ولا ذات ولد ولا كل المواليد إناث تعالى الله وتقدم تجدها في بنت وهذه بنت وبنت فهل هذا معناه أنها ستكثر بهذا الشكل يجوز هذا أو أنها تثور حروب ويذهب الرجال بالقتال وتبقى النساء ما مع أحد جائز هذا كله إلى آخره الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأتي زمان يلوذ بالرجل 40 امرأة في البخاري هنا و50 امرأة في مسلم كلها محارم له هو محرمهم وحده بس وبقوا الحريم كلها تبع له نعم باب ابتغوا النار ولو بشد تمرة والقليل من الصدقة وقوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية إلى قوله من كل ثمرات قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم وابن عبد الله المصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بساء فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. يقول البخاري رحمه الله باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار كما ورد في الحديث اللي مضى أنك ما تجد إلا قدامك ولو بشق تمرة. صدق ولو بتجد عن يمينك النار عن شمالك النار اجعل عن قدامك الإنسان ولو تمرة صدق بها أو نص تمرة ولو شق تمرة نص تمرة تجدها قدامك الإنسان أمامك بينك وبين الله تعالى وتقدس لكن من حلال خالص ولا ما يقبل. يقول البخاري حدثنا والقليل من الصدقة والقليل من الصدقة نعم وقول الله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات وقال الله تعالى الذين مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله غفور رحيم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد. يقول حدثنا عبيد الله. قال حدثنا أبو النعمان. قال حدثنا شعبة. قال عن سليمان. قال عن أبي وائل عن أبي مسعود. عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي مسعود. البدري. قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه لما نزلت آيات الصدقة وتخصيص أهل الصدقة كان الناس يحملون صدقاتهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم بجهده اللي عنده كثير يجيب كثير واللي قليل قليل واللي لكن المنافقين ما خلوا ما تركوا الصحابة رضي الله عنه المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه ما تركوا الصحابة. اللي يجيب كثير يقول هو هذا مرائي، يقول جايب زنبيل يرائي بين الناس، مرائي هذا مرائي، واللي يجيب بين يديه قليل يعطيها الرزق. أوه إن الله لغني عن صدقة هذا، الله غني عن شفق هذا، نعوذ بالله. أنزل الله فيهم توبيخ ولوم لهم. قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم، لم سخر الله كفى. قال رحمه الله دثنا سعيد بن يحيى قال دثنا أبي قال دثنا الأعمش شقيق أبي مسعود للأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بصدقه انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل ويصيب المدة وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى سعيد بن يحيى عن أبيه عن أبيه يحيى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال عن أبي مسعود البدري عن أبي مسعود البدري يقول إن أحدنا لا يتحامل، يعني يشتغل يروح يحمل على ظهره حتى يحصل الأموال ثم يجيبها للرسول صدق بعضها أو بها كلها. يقول لكن المنافقين ما سلمنا منهم، ما سلم الناس من المنافقين. اللي يجيب كثير يقول هذا مرائي، واللي قليل يقولون إن الله غني عن هذا. يقول نتحامل، نحن نروح نحمل على ظهورنا ونتحامل كذا ونشتغل ونجيب من المال ونتصدق عند الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وإن لبعضهم اليوم لم يتعلم. يقول هذا اللي كنا نشتغل للناس أجرا، نشتغل لهم لأجل نحصل على قرشين، على 10 دراهم 20 درهم، اليوم ما ندري وين نحط أموالنا. يقول اليوم ما ندري وين نودي أموال بعد ما فتحت الفتوحات وجاءت الأموال من الفرس والروم وقسم عمر الأموال بالعدل. يقول استغنينا، ما ندري وين نودي المال. عقب ما كنا يقول نروح نشتغل على ظهورنا ونجيب كسب ونصدق بعضه هناك البعض. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبان بن إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن معقل قال عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، لو نص تمرة تصدق الإنسان من حلال فقط، شرط حلال، شرط أن تكون حلال، اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم المسلم لو نص ريال من المعدن تعطيه إنسان يشحط أو ريال، بس من اللي يصدقه أنه يشحط صادق؟ إنما يحط ملايين تجد 80,000 أو 90,000 بجيبه ويقول لك يا رب يا كريم. هذه مشكلتنا اليوم يا أخواني، مشكلتنا أن الإنسان بحزامه أكثر من 100,000 ويقول لك يا رب يا كريم. هذه مشكلة الناس اليوم، ما تدري من هو الصحيح من الكاذب من أن. لكن الإنسان يمشي على وجهه ويتصدق لوجه الله، تنويها لوجه الله وكيفه، حتى لو كانت بيت غني ولا بيت كذا ولا بيت كذا، كما ورد في أحاديث الثلاثة اللي سنوردهم إن شاء الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.